مهدا لمؤسسة وتسجيلات نصرة البدر أغنية حب حب وينك الفنان قائد حلمي. حب حب وينك في دول عينك رجع حب حب عيني لا تأذيني وكافع عنا أبو سيدك مومت كفانا لك عمري